الله تبارك وتعالى ما أمر الوالدات بإرضاع الأبناء، وإنما وصف الحال، قال والوالدات يرضعن أولادهن، ما قال أرضعن أولادكن، قال والوالدات يرضعن، وجاء بها بكل ذي دليل على الكلام، وأن هذا إذا أشكر هذا الأم دون أن يقال لها أرضعن تكفين. ومثل هذا كل المؤمنين يغضوا مباشرة، ما قال قل يغضوا، قال قل المؤمنين يغضوا، المؤمن يستجيب مباشرة. وهذا مقتضى الإيمان، مقتضى التصديق. إذا يقول من أحب الله بالله أحبط الله عمله، من رحم قل إن حسبت رضي الله عنهما، أن الذي يعبد الله تبارك وتعالى بين الركن والمقام، يعني من أفضل بقعة في الأرض، ثم يتعلق قلبه برجل السجن يحشره الله عز وجل. لكن قلوبنا غامية، يعني ما نسكنها محبة، ما نملأها محبة إلا لمن يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء دعاء اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل مقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء الباد على الضمر. سيدنا يجعل المسجد حمام شفت المسيح من الماء البارد، ومن الماء البارد مخصوص أمام مكانه في النعاش، وجاء في العزه منذ الصيف أصلا المخ ما تتوجد كثير حظ في مكان ربي نجاو كبيرا. طيب يقول من أحب الله بدعة أحبط الله عز وجل عمله، وأخرج النور الإسلامي من قلبه نهاية. ومن زوج كلمته يعني عند منه وزوجها من المبتدعين فقد قطع رحمها، لأنه وضعه بغير مبتدع. ثم يقول من جلس مع صاحب البدعة لم يقل شيء مسجد مشغولا ويتحكم رحمه. فقال فلان الثوري أعرف إلى إبليس من المعصية، المعصية يساب منها والبدعة لا يساب منها. هو يعرف أن من البدع ما هو معصية، من البدع ما هو معصية، فلماذا هنا فرق بين البدع والمعصية؟ قال لأن البدع حيث ابتدع يظن بأنه يتقرب بدعته إلى الله، فلماذا حيث فرق حيث يظن بأنه يتقرب بدعته إلى الله؟ أما الذي يعصي الله تبارك وتعالى قال مظن بأن يرجع وأن يتوب وأن يطلع على معصيته. وإذا يريد إذا خير قيل له أدريد من المسلم أن يعصي أو يفسد، يعني يحدث أمرا يتقرب الى الله عز وجل ليس له اقوى بالشريعة، قالوا بفضل المسلمين لا يرجع او لا يرتجع. وذهب جماعة من ائمة هذه الامة في مجالس اهل البدع على المعاصرة والمخالطة، الى ان حكمه حكمهم بمعنى الذي يجالس اهل البدع على سبيل المعاصرة والمخالطة لا على سبيل الدعوه، لو على سبيل الدعوه انهم مطالبون بانتبه الكفار ما ليس من سبيل الاصل، لكن اذا جالسه معاصره خاضه تحاب يقيم محبه فيما بينه وبينهم حكمه حكم مبتدئ، وان لم يعتقد بدعتهم لانه مجرد المخالطه والمعاصره والمحبه هذا يعني انه قد وافق ظنا على ما هم عليه. من هؤلاء ابن الفضيل وامام احمد والاوزاعي وابن المبارك عن صاحب المبارك رضي الله عنه، وقالوا هنا في قوس بعد قانون، وقالوا ينهى عن مجالستهم، فان انتهى وقال له انت ما ينبغي ان تجالسهم ونبين له لماذا، يقول وإلا ألحق به، بمعنى يكون حكمه حكمهم. ونقل عن مجاهد قوله لا أدري، يقول لا أدري أي نعمتين علي أعظم، أن هداني لإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. يعني يرى أن نعمة المعافاة من الأهواء تكاد أن تعد نعمة الإسلام نفسه، لأن الإسلام بهوى معناها ليس الإسلام، الإسلام مكف عن الهوى. ومن الأدلة على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يكون هواه تبعا لما جئت به. روى عاصم الأحول قال جلست إلى قتادة، روى عاصم قال جلست إلى قتادة من التابعين فذكر قتادة عمرو بن عبيد وهي علماء قتادة يذكره يعني في سوء فوقع فيه ونال منه. فقلت أبا قطار قتادة يا أبا قطار ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض، لماذا تتكلم على عمرو بن عبيد؟ فقال يا أحول أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، يعني إذا علم العلماء ابتدع بدعة من البدع ينبغي أن يحذر من بدعته. كيف يحذر من بدعته؟ إما أن تذكر على العموم وإما أن تذكر على الذكور. الذكر على العموم إن كان يغني ما تذكره، وإن كان لا يغني وأنه يستقصد ويبكي ويشير بدعته فلا بد من ذكره فلان مبتدع وبدعته كذا وكذا. وهنا نراقب قلوبنا، يا ترى أن نقول غلطة كثيرة تنقصا منافسة على المركز وعلى الجاه؟ قال لا، إذا كان هذا هو الدافع فهذا هو نصيبه مما حذر منه. قال فجئت من عند قتادة وأنا مهتم بما سمعت من قتادة في عمرو بن عبيد وما رأيت من نفسه بعلته وهجه، فوضعت رأسي نصف النهار بعنان. وإذا عمرو بن عبيد في النوم رآه بمنام والمصحف في إجره، رآه والمصحف في إجره بعد التمكن ومصحف في إجره، وهو ماذا يفعل المصحف؟ يحك آية من كتاب الله، يحك آية، يمسح آية من كتاب الله عز وجل. هذا التعصيب، هذا الإرغاء، هذا التحريف، يقول يحك آية من كتاب الله. فقلت سبحان الله، قلت له سبحان الله تحك آية من كتاب الله؟ قال إني سأعيدها، إني سأعيدها. قال فتركته حتى حكها، فقلت له أعيدها، فقال لا أصدق. يهودية كوضع النهر وينوب عن التعيين، بمعنى هل أذكر فلانا على أنه مبتدع أو أتكلم بشكل عام؟ إذا كان الذكر الخاص يصير ذكري فأكتفي بالذكر العام، لأنه ما المقصود؟ المقصود أن أصل بالناس إلى الخير، وينبغي أن أترك السبل الكثيرة لوصول الناس إلى الخير. يعني ما ينبغي أن يكون دعوة إلى الخير على ذكر الشر، ما ينصح هذا. يقول وينوب عن التعليم الذي يثير الشر ويلقي العداوة ويفشي بدعته، ما الذي ينوب عنه؟ قال تقرير الحق الذي به يزهق الباطل. الأحسن أن أتكلم مثلا عن القوى المدعى التي تقابل المعتزلة، أو أتكلم عن وحدة الأفعال، عن شيء توحيد، عن أي شيء أتكلم. يا ترى أقول إن المعتزلة تقارب بالقوى المدعى والقول بقوة المدعى إنما هو مدعى، أم أقول ما قاله السلف الصالح الذي لا يبتدع في هذا الشأن وقرروا ما يسمى بوصف الأفعال؟ كل نص المدعى بخطاب وما وصف الأفعال، وصف الأفعال أن تشهد أو تعتقد إذا ما كان عندك مقام شهود أن تعتقد بأن الله عز وجل خالق كل شيء. النبات تضع بذرته في الأرض، هذا دور دور أن تضع بذرته في الأرض، والماء تأتي بالماء لأجل تبقي يديه وتأتي بالسماء، لكن ما لك علاقة أنت غير أنك وضعت بذرة الأرض شققتها، شققت الأرض ثم وضعت بذرة ثم تمدد ثم تقيت، والله عز وجل يتولى الإنبات. الله تعالى يتولى الإنبات. حتى حركة مخلوقة لله تبارك وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. وكل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه وما كان عطاء ربك محظورا. اللهم بك أقول وبك أجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز كل جنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله خالق كل شيء. المنام الذي تراه الله خالقه. والعين الذي تقع المشهد وتنطبع قوتها في المخيل الشبكية أو في الجملة البصرية أو العصبية البصرية أو العصب البصري. هذا خط الله تبارك وتعالى. دورة دموية خط الله إلى آخر. كل شيء خط الله عز وجل. هذا خط الأفعال. ما في شيء يضر وينقع إلا لله تبارك وتعالى. ما في شيء يرفع أو يضع أو يعطي أو يمنع إلا بالله تبارك وتعالى. خط الأفعال. لما كذب قالوا لي قول المدعى. ما قول المدعى؟ قال الله عز وجل خلق الأشياء وتركها ولتفعل. طيب ما الفرق بينه وبين الطبيعيين الذين كفروا؟ الفضائيون الذين قالوا انه الطبيعه وجدت هكذا. الفرق ان المسلمين قالوا الله خلق هذا الكون. الله خلق الكون. كلمه كلمه خرجنا من دائره الكفر. طيب وبعد ذلك؟ قال بعد ذلك الاشياء هي تتفاعل فيما يعني تتفاعل بنفسها. يقول الله خالق كل شيء. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ كله خلق الله تبارك وتعالى. إذا حينما نقول مبتدعة يعني أحدث شيئا في دين الله تبارك وتعالى. أحدث شيئا في دين الله عز وجل. لم يكن عليه أسئلة الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. يا ترى أنا ما مستجيب. أأذكر المعتزلة وبدعتهم وأجلتهم ثم أرد عليها أو أقرر النصوص أقرر النصوص أقول تعالوا يا حتى نفهم القرآن الكريم بصرف النظر عن التلبيه أنا ما أعرف شيئا أريد أن أتذكر القرآن الكريم فماذا أفعل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم مباركا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ثم السراج الوهاج ثم انزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا قالوا لموسى عليه السلام ادعو الى ربك يخرج لنا مما تنبت الارض مع ان الصالح كانهم يستحون من الفاعل ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقيا وقشرائها وفمها وعرقها وطبيعتها لهذا قال يوم تنبت الارض هي اوصافها ادعو لنا ربك يخرج لنا ورد يخرجه مما تنبت الارض هنا اضاف الفعل ينبت للارض اذا ما عاد الارض تنبت او تنبت مثلث هذه اضافه اضافه مجازيه الفعل حقيقه إضافة مجازية لأن الله الذي ينبت الله عز وجل هو الذي ينبت حقيقة وإلا ما الأرض وما النبات نفسه أيهما أفضل؟ قال أفضل أن أقرر الحق فإذا أقرر الحق حينما يتقرب بالنبوذ يأتي الباطل ما يجد مكانه أفضل وكان المشايخ يحرصون على أن لا يبحث بدعة اللي إلى متى أن الحكة تتبشر متى ما كتبت بدعة أنا مضطر الآن أن أذكرها لأنه شكي لها أو إغفالي لها أو عدم شكي لها الأمر منتهي يعني منتشرة هي فأنا مضطر إلى المعنى بشارنا إلى أن أذكر البدعة وأذكر أردها عليها يقول هنا تقرير الحق الذي يعني بحق بوجوده يلحق الباطل وعموما فالانفرق الضاله صواب وعلامات إجمالية وتفصيلية يعرفون بها إذا وجدنا السلف الصالح يحذرون منهم. نبدأ بالبيت الثالث الذي يقول: لكن من التطويل كالتي هنا وصار فيه اختصار متجر. والذي يليه: وهذه موجودة لقصتها جوهرة التوحيد قد هزتها. والذي يليه: والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا للثواب طامعا. ثلاث أبيات. المقصود بالبيت الأول: لكن من التطويل كالتي هنا وصار فيه اختصار متجر، يعني هو قدم لنا هذه الحجوج قصيدة من بحر الرجل، قصيدة من بحر الرجل، عندنا الشعر يكون على أبصر، عندنا 15 بحر يكتبه القيد أحمد فرايد، والبحر الثالث عشر حينما كتبه تلميذه الأقفش. بحور الشعر منها بحر تسمى بحر الرجل، ما بحر الرجل؟ قال عبارة عن تسهيلات لها نظم معين، هذه التسهيلات تقبل في حفظها إذا صح التعبير العلوم، لذلك ما نظم من فقه، ما نظم من توحيد، ما نظم حتى من سيرة إنما على بحر الرجل، في أفضل الأرجاد بحر يكمل مستسهل لكن من التطويل كالتي الهمم فصار فيه اختصار ملتزم. وهذه أرجوجة هزتها لقطتها جوهرة التوحيد قد هزتها والله أرجو إلى آخر ما هنالك من الأرجوج هذه. لكن من التطويل كالتي الهمم، يعني أنا إذا كتبت كلمة التوحيد 20 صفحة. الناس الآن قاطر يعطلنا عصر التضويش، عصر التضويش يتوجه بسرعة خاصة إلى سرعة، كل سرعة، إذا ما بي ما بك إعداد يجي ساكن مثلا، ما بك إعداد أطلع مجلد، مجلد أساقي إلى الأطلاق، إذا ما العمل؟ قال العمل أن أقدم العقيدة بصورة لطيفة، قريبة، سهلة، يستطيع، كن سامحا يهضمها. يقول كأنه قال هذا الفن، يعني فن التوحيد، وإن احتاج لتوضيح إلى أنه لا ينبغي المبالغة معه في تطويل العبارة، لماذا قال أنها تؤدي إلى الملل والسآمة؟ إذ إن الجلالة لحق أصحاب همم، والهمة ما معناها؟ لا تبنى تطويل كلمة سعيدة، الهمم، الهمة لغة هي القوة والعزم، عندك همة يعني عندك قوة وعندك عزم. لكن من يعرف السلاح علماء التربية وتركي قال هي حالة بالنسبة يتبعها غلبة بعاث إلى ليل مفصول ما، ثم هذا الانبعاث إن تعلقت بمعالي أمور فهمة علية فعالية، وإن تعلقت بخسائس الأمور وتفاتيها فهي همة دنية، وإن لم تتعلق بواحد منهما فليس في علي ولا من يقول فلان همت علي همت علي يعني وفلان همت جني. انظر في المقصد الذي يقصده، من قصد الله عز وجل جوابه ما همته، قال يريد الله تبارك وتعالى. عمر عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي يعده المؤرخون خامس الخلفاء الراشدين يقول: طمح النفس، طمح النفس، طمح النفس، وكلما طمحت الى امر نسوه، نسوه، والان ما بقى شيء، صار قريبه، ما بقى شيء، قال الان طموحها الى ان تدخل جنه الله تبارك وتعالى، لتكون في جوار الرحمن، اعلى ما يمكن ان يصل اليه او يطلع اليه الانسان في هذا الوجود. وقالوا: الهمه هي توجه القلب وقلبه بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له أو لغيره، يعني إما أن أحصل الحق أو أحصل الكمال في ذاتي، وإما أن أحصل الكمال أو أوصل الكمال للآخرين. والمتعدي هنا أعلى من ذاته، أنت كمت بنفسك، إذا ينبغي ماذا؟ أن تكمل الآخرين، هذه الأمة أخبر الله عز وجل عنها بأنها كاملة بنفسها مكملة لغيرها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. خيرية تقومين أن توجه إلى أقل. ومن توقيت النقطة الحقيقة يحتاج لوقت طويل. لكن أقصدها بالإنسان. من لم يوحد مقصده ضاع قلبه في أوجية الدنيا المختلفة. من لم يوحد مقصده. ثم احرص على أن يكون المقصد عظيما. توحيد المقصد. إذا جعلت الله مقصدك كل ما في الله عز وجل يكون طابعا لك. لأن أنا ما أريد الله طابعا. أما إذا تعلق المقصد بأمر آخر يريد سيارة يلا هكذا حتى يحصل السيارة وبعدها يشبع ما يشبع يريد هذه الدنيا كلها ما تشبع. لذلك الله عز وجل جاء بصيغة حصر ثم حصر ثم قصر قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني يستحيل ان تطمئن بغير الله ما يمكن ابدا. ولذلك يقول الله من جعل الاخره همه كفاه الله كل هم. جعل الله غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راهنه. من كانت الاخره همه لا بد من توحيد مقصود. والغايه الدكتور كان عندنا هنا حاولت ان يتحدث وابى لكن واحد سيد إن شاء الله زاد في الدين وأفادني فوائد كثيرة الحمد لله. منها كلمنا عن تقييد المقصد. لماذا أنا في هذا الدين؟ ينبغي أن تنسى. لماذا؟ إذا وصلت إلى الجواب أستطيع أن أحققه. إذا عرفت لماذا أنا خلقت حقيقة خلقت لكذا لكذا لكذا ينبغي أن أصل إلى الجواب. فإذا وصلت إليه وحدت مقصدي وكل طاقاتي كل إمكاناتي كل ما يعطيني الله سبحانه وتعالى ينبغي أن أوجهه لتحقيق هذا المقصود. وضرب ذلك مثلا قال أحد الشيوخ المشايخ جاءه رجل قال له أنا أريد أن أتكلم على يدي. قال له أفضل شر ما هو؟ قال له أطيع أمري طاعة كاملة. ما يقول عن يدنا أطيع أمري طاعة كاملة ولا تكتب لغيري ما تلتفت إليه مثل ما أقول تبعا. قال حاضر على رأس العين أنا أريد أن أتكلم عن قطر. فوظفه في إتيان بماء الوضوء فقط. هو الآن في دكتور شجري وظفه في الإتيان بماء الوضوء. قال له أحيى هذه الجرة حمل جرة امشي إلى العين من أجل أن تملأها ماء النوم. حمل جرة مشى وهو بطريقه سمع صوتا يقول يا فلان قال يا فلان مثلا قال يا فلان مثلا انه قال له اذهب املاها وارجع خط معروف. قال له انا خذها. قال له اذا خذ. قال له انا دعوتي مستجابه. دعوتي مستجابه. قال له اذا جئت بكلمه اذا ادعو الله ان يعطيني ما لم يكتب لي. أدعو الله أن يعطيني أن يرزقني ما لم يكتب لي. هكذا قلت. وكيف ندعو؟ قال إلا أن كل ما يسيرني فكر الله فنجح. يعني هو أنا أحس حقيقة أن يأتي صدقي نعم وهو ما يتوقع ويأتي لكن سلم واحد سنة يقول أنا والله التقيت مع قبل مثلا هو المكتبة دي هكي مثلا لماذا قال له واحد مقصد الله مقصد. كل إنسان ينبغي أن تتوجه أو أن توظف لتحقيق هذا المقصد. يقول وصار فيه اختصار بسلم لكل ما مر صار الاختصار في هذا الشهر شهر كان تدريجا ملتزما تقريبا على المتعلمين والملتزم انما هو الاختصار غير المخل والى توظفون. يعني إذا قلت تختصر لي وأجدت عبارة كثيرة لكنها غير مفهومة فهذا اختصار مخيف. لا تطويل ممل ولا اختصار مخيف. وقد كان الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي يقول هذه عباره بعدها تسجلها نقص كلمه التوحيد في التوحيد. يقول جميع ما قال المتكلمون في التوحيد قد جمعه اهل الحقيقه في كلمتين. الاولى اعتقاد ان كل ما تصور في الاوهام فالله تعالى بخلافه، كل ما يخطر بذلك فالله بخلاف ذلك، كل ما يخطر بذلك فالله بخلاف ذلك. والثاني اعتقاد ان ذاته سبحانه وتعالى ليست مشبهه للزواج ولا معطل عن الصفات. يعني علم التوحيد حقيقتان اختصر بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اقول كيف لا اعرف لي التفسير وانما اقول الايمان. ما معنى هذا؟ قال لان الله عز وجل ليس متصفا بالسمع والبصر وحدهما، وانا متصف بقدرتي وارادتي والعلم والحياه والكلام. عبارتها متصف بكل صفات السماء ومنزه عن كل صفات النقصان، واحد بذاته وبصفاته وبافعاله. اذن كل ما يخطر بالبال فالله بخلافه. ثم ذات الله عز وجل ان هناك ذات مثل ذات الله، ليس هناك ذات ذات الله كما قال تعالى. هذه ذات متصفه بصفات احد. ذات الله عز وجل متصفه بالقدره، متصفه بالاراده، متصفه بالعلم، متصفه بالحياه، متصفه بالسمع، متصفه بالبصر، متصفه بالكلام. ولذلك نقول الله قدير. كلمه قدير تدل على ذات قامت بها القدره، سميع تدل على ذات قام بها السمع، بصير تدل على ذات قام بها البصر. بصر الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال ليس كمثله شيء. هو السميع البصير. العلماء قالوا نفي واثبات. نفي ليس كمثله شيء. واثبات. فلماذا لم يقول وهو السميع البصير ليس كمثله شيء؟ لماذا لم يقدم اثبات على النبي؟ لماذا لم يقدم اثبات على النبي؟ ابو الحسن النبي حفظه الله في كتابه الاركان الاربعه، كتاب يتناول الصلاه والزكاه والصيام والحج، تناول رباني تناول عجيب. وحينما يصل الى الحج يتكلم عن الحج وعن ابراهيم عليه السلام، ثم يتكلم عن محبه الله تبارك وتعالى، وياتي بعبارات في المحبه العجيبه تدل على انه ذات. يقول ان الله تبارك وتعالى في القران الكريم عرض الصفات التي تجب لله تبارك وتعالى بشكل تفصيلي في اواخر سوره الحجر. اسماء الله عز وجل كثيره في اواخر سوره الحجر، ثم في ثنايا السور اسماء الله عز وجل في كل صفحه لله تبارك وتعالى اسماء. لكن حينما ذكر الله عز وجل الكلب يعني نفي ذكره في مواقف بسيطه جدا، يعني في عندك الوصفين اساسيين ولم يكن له كفوا احد. لكن قبل هذه نهايه السوره في بدايتها قل هو الله واحد اثبات، الله الصمد اثبات، لم يجد ولا من النبي ولم يكن له كفوا احد. ونصف يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا؟ قال لان النفس تأنس بالاثبات اكثر مما تأنس بالنفي. فعلا يعني انت لما تقول ليس كمثله شيء معك الان ما امام اي شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، عباره واضحه فقط لا حظا تمشي فيها. لما قال وهو السميع البصير معك الله اسمعني بدأت كتابه، بدأت مراقبه، البصير الله يراني، بدأت أيضا الإجابة وبدأت المراقبة إلى آخر ما هناك من صفات الإجابة. إذا الإجابة فقط والسلب مجمل، السلب مجمل والإجابة مفصلة. ولذلك لماذا لم يقل الله السميع البصير ليس كمثله شيء؟ قال تبدأ من التنجيل إعطاء الصدقة لوثت ما جاء به الأنبياء الصلاة لم يقع على ما جاء به وإنما لوثوه اليهود. حينما أنت تقرأ القرآن الكريم الآن تجد أن قصة الضيف إبراهيم ذكرت أكثر من مرة فما القصة؟ يعني كان يكفي تتكرر إذا لماذا ذكرت أكثر من مرة؟ قال لأنها تحدد موقفا من مواطن عقيدتك. نحن نظن بأنه فقط الصدفة لإظهار كلام إبراهيم السلام أو لإظهار أن الملائكة قد جاءوا إبراهيم عليه السلام أو يعبدون كله خطوة فقط كلها صحيحة. لكن الأعمق من هذا أن اليهود حرفوا التوراة وأن النصارى حرفوا الإنجيل ومن المواطن بالغ التحريف هذا مصمم ذلك. فكان إبراهيم عليه السلام على باب بيته فنظر فإذا بالرب تبارك وتعالى قادم عليه وسلم على الرب تبارك وتعالى ثم دعاه إلى وليه وذبح البقرة هذه العيد السنين ذبحه للرب وأكل الله عز وجل من العيد. يعني انتخابات تتطور إذا جاء هؤلاء الملائكة والملائكة لا أكلوا أصلا فلما راى ايديهم لا تصل اليه نفيرهم وهم يسلمهم فيه الملائكه لا يكونوا حتى يكونوا بقرات تعالى. خلق الله عز وجل من المخلوقات ما تصفق هذه المخلوقات فيما يصرفنا من جهه الله سبحانه وتعالى. الملائكه ما كان يقع عن صغار فعنهم خلايا وبناء وهدمه ما عندنا نحن. ثم يقول هذه الاذله التي لقطتها جوهر التوحيد فنجدتها بمعنى الازياء هذه التي كشف العقيده الضمن عقيده إنما جاءت على ظهر الردى وهي المهدد إن شاء الله تبارك وتعالى ونقية من العقائد التي تبعد الإنسان عن مثال تبارك وتعالى. ثم يقول الله أرجو في القضية نافعة بها مريدة في الدوار الرابعة في الأدلة القادمة في الكتاب المعروف تبارك وتعالى. إذا في أشياء ما في أشياء معها في فلسفة كتابا يسمى الروائع لخص الفلسفة كلها بعبارة أروع من عبارة الثلاثة الأنفسية يعني عرض مقاصده مقاصد الثلاثة الكتاب ثم شن عليه حملة بعد ما وضح المقاصد ألف كتابا أخذ اسمه التهابة الثلاثة إذا المقاصد هم تبنوا فلسفات الإنسان الأخر قلت يقول متعرض لي المشكلة في الإجابة نحن نرجع بالأكثر عن الله تبارك وتعالى ما أقول لكم بشكل عام عن البشرية إلا إذا جاءت النبوة لأجل أن تبين أن هذه الأسباب نسكتها ولم تتأثر عنها. إذا لماذا نسكتها؟ قال لأن هذه الرسالة قدرة. نحن في عالم حسنة في عالم حسنة عالم حسنة يقضي أن نتعامل مع الأسباب. تعامل مع الأسباب بناء على أن الله لا يكذبها هو مكذب الأسباب ولم يوفي الأسباب الطاقات فيها. الماء يروي لله والنار كحلت لله تبارك وتعالى والثوب يكتب لله تبارك وتعالى والدواء يكتب لله تبارك وتعالى. في عالم الجنة عالم الجنة ليس على التكليف ليس على التكليف والعالم الحكم لأننا مكلفون ولذلك حجبنا عن الله تبارك وتعالى وحجبنا على عالم برزخ وحجبنا على عالم الملائكة وجدنا عن الغيوب عن عالم الغيب ودعينا لأن نصدق به دعينا أن نصدق به. إذا نحن في عالم حكمي في الجنة ماذا حكمي؟ في قدرة في الجنة قدرة وتعرض تراجع نفسك. إذا نفسك اشتهت شيئا كيف الآن تفتح الكتاب للجهاد؟ أشد بكثير بكثير من هذا، لكن هذا عم نتقرب من المسألة. إذا اشتهيت أي شيء أكيد مباشرة، لو ما تفتح الأنفس تفتح تشم على الشهوة، الجنة تتحرك معك على الشهوة، أي شيء تريده طلع طلع بعينه والله يتصرف من الله ما تقول. أنت لا تخلص لا تخلص الخاطر رأسك عند هذا. وهمل الصفوف وهذا الدنيا هي خدم كافة الجنة، خدم أنك أنت كنت عبد الله، هي تصبح لك خادم ما يتأتى عليه لا رميمة، تريد ما تكون رميمة مباشرة، عين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا، يشرب كلها حاجة ما عاد شيء. القدرة باردة، القدرة باردة، تأكل تأكل الطير مشوي وبعدها تسمي الطير. إذا ماذا تسمي؟ قال هو بحقيقة خلق جديد، خلق ما يتوقف له واحد، لكن هناك ولا هنا؟ قال هناك، ما في جراءة، ما في سلاحات، ما في شعر، ما في كلب، ما في سجع، ما في كبد، ما في إلى آخره. أما هنا الآن يعرف، نعم بطل، أنت إذا كان تستخدم كل طاقاتك من أجل الكتاب، من أجل كتب، قال نصف بطل، ونجي معتدي لهذه الطاقة، ونجي معتدي لهذه وأنا ما كان يدخل في المسجد، لا في المسجد، لكن في خير الله. حتى نحب التوحيد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.